بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 18 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسخطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص سميت سورة القصص ولا يعرف لها اسم آخر، ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ القصص فيها عند قوله تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص. فالقصص التي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. فلما حكى في السورة ما قصه موسى، كانت هذه السورة ذات قصص لحكاية قصص، فكان القصص متوغلا فيها. وجاء لفظ القصص في سورة يوسف، ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة، وهي مكية في قول جمهور التابعين، وفيها آية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له على مفارقة بلده. وهذا لا يناكد أنها مكية، لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة. وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، نزل بالمدينة، وهي السورة 49 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء، فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في المصحف، وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام. ولعل ذلك الذي حمل كتاب المصحف على جعلها متلاحقة، وهي 88 آية باتفاق العادين. أغراضها: اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله، وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا، إلى قوله: وأنت من الكافرين. ففصلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون، وبين فيها سبب زوال ملك فرعون، وفيها تفصيل ما أجمل في سورة النمل من قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنس نارا. ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس النار، ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي، إلى أن ذكر دعوة موسى فرعون. فكانت هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة، ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر، وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو العبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثات الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها، وتحدى المشركين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب. ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك، وأنذرهم إنذارا بليغا، وفند قولهم: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من الخوارق كقلب العصا حية، ثم انتقاضهم في قولهم: إذ كذبوا موسى أيضا. وتحدهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة، وأبطل معاذيرهم، ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله، وساق لهم أدلة على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم، وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء، وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين من قوتهم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك متاع الدنيا، وأن من ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى، وعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في قوم موسى، وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين، وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة، وإيماء إلى أن الله مظهرهم على المشركين بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الآية. وختم الكلام بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي الضالين، ويقرب عندي أن يكون المسلمين ودوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه السلام، فكان المقصود انتفاعهم بما فيه تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحالهم وحال أعدائهم، فالمقصود ابتداء هم مسلمون، ولذلك قال الله تعالى في أولها: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: طسم. تقدم القول في نظيره في فاتحة سورة الشعراء. قال عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الإشارة في قوله تلك آيات الكتاب المبين على نحو الإشارة في نظيره في سورة الشعراء، فالمشار إليه ما هو مقروء يوم نزول هذه الآية من القرآن ترويها بشأن القرآن وأنه شأن عظيم. وجملة نتلو عليك من نبأ موسى مستأنفة استئنافا ابتدائيا ومهدة لنبأ موسى وفرعون بقوله نتلو عليك للتشويق لهذا النبأ لما فيه من شتى العبر بعظيم تصرف الله في خلقه. والتلاوة القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ كما قال تعالى: وأن أتلو القرآن، وهو يتعدى إلى من تبلغ إليه التلاوة بحرف على، وتقدمت عند قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين في البقرة، وقوله وإذا تليت عليهم آياته في سورة الأنفال. وإسناد التلاوة إلى الله إسناد مجازي لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يوحى إليه من الكلام، والذي يتلو حقيقة هو جبريل بأمر من الله، وهذا كقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق في سورة البقرة. وجعلت التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يتلقى ذلك المتلو، وعبر عن هذا الخبر بالنبأ لإفادة أنه خبر ذو شأن وأهمية. واللام في قوله لقوم يؤمنون لام التعليل، أي نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون. فكانت الغاية من تلاوة النبأ على النبي صلى الله عليه وسلم هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون، فالنبي يبلغ ذلك للمؤمنين، فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوفوا إلى تفصيل ما جاء من قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسورة النمل وهو الظاهر، فتخصيصهم بالتعليل واضح، وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معهم أجدر وأقوى، فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحواء، لأن المقام لإفادة من سأل وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام. وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوف من المسلمين، فتخصيص المؤمنين بالتلاوة لأجلهم تنويه بأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ، لأنهم بإيمانهم أصبحوا متطلبين للعلم والحكمة، متشوفين لأمثال هذه القصص النافعة ليزدادوا بذلك يقينا. وحصول ازدياد العلم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك معلوم من كونه هو المتلقي والمبلغ، ليتذكر من ذلك ما علمه من قبل ويزداد علما بما عسى أن لا يكون قد علمه، وفي ذلك تثبيت فؤاده كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شأنهم وسرجيتهم، وللإشارة إلى معنى تمكن الإيمان من نفوسهم أجري وصف الإيمان على كلمة قوم ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات قوميتهم كما قدمناه غير مرة، فالمراد المتلبسون بالإيمان. وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أن إيمانهم موجود في الحال ومستمر متجدد، وفي هذا إعراض عن العبء بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيها من العبرة والموعظة، فإنهم لم ينتفعوا بذلك، وإنما انتفع بها من آمن ومن سيؤمن بعد سماعها. والباء في قوله بالحق للملابسة، وهو حال من ضمير نتلو أو صفة للتلاوة المستفادة من نتلو. والحق الصدق، لأن الصدق حق، إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل العقول السليمة والأديان القويمة. ومفعول نتلو محذوف دل عليه صفته وهي من نبأ موسى وفرعون، فالتقدير نتلو عليك كلاما من نبأ موسى وفرعون. ومن تبعيضية، فإن المتلو في هذه السورة بعض قصة موسى وفرعون في الواقع، ألا ترى أنه قد ذكرت في القرآن أشياء من قصة موسى لم تذكرهن، مثل ذكر آية الطوفان والجراد. وجعل الزمخشري من اسما بمعنى بعض، فجعلها مفعول نتلو، وجعل الأخفش من زائدة لأنه يرى أن من تزاد في الإثبات، فجعل نبأ موسى هو المفعول جر بحرف الجر الزائدة، والنبأ الخبر المهم العظيم. قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذه الجملة وما عطف عليها بيان لجملة نتلو أو بيان لنبأ موسى وفرعون، فقدم له الإجمال للدلالة على أنه نبأ له شأن عظيم وخطر بما فيه من شتى العبر. وافتتاحها بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر، وابتدأت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعلمون بها علل الأشياء ومعلولاتها ويسيرون في شؤونهم على طرائقها. فلولا تجبر فرعون وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستئصال، ولما خرج بنو إسرائيل من ذل العبودية. وهذا مصداق المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد. وقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله على في الأرض لتكون العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر. ومعنى العلو هنا الكبر، وهو المذموم من العلو المعنوي، كالذي في قوله تعالى: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ومعناه أن يستشعر نفسه عاليا على موضع غيره ليس يساويه أحد. فالعلو مستعار لبعض التفوق على غيره، غير محقوق لحق من دين أو شريعة أو رأي حقوق المخلوقات معه، فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في تصرفاته برأي صلاح وتجنب فساد وضر، وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه. وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلها وأنه ابن الشمس. فليس من العلو المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور، لأنه جدير بالرجحان فيه جريا على سبب رجحان عقلي، كرجحان العالم على الجاهل والصالح على الطالح والذكي على الغبي، أو سبب رجحان عادي ويشمل القانونية، وهو كل رجحان لا يستقيم نظام الجماعات إلا بمراعاته، كرجحان أمير الجيش على جنوده ورجحان القاضي على المتخاصمين. وعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة، كرجحان المؤمن على الكافر والتقي على الفاسق. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويترجح في كل عمل أهل الخبرة به والإجادة فيه وفيما وراء ذلك، فالأصل المساواة. وفرعون هو رعمسيس الثاني، وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة، وهو الذي ولد موسى عليه السلام في زمانه على التحقيق. والأرض هي أرض مصر، فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون يجعلها معهولة عند السامع، لأن فرعون اسم ملك مصر. ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع الأرض، يعني المشهور المعروف منها، فإطلاق الأرض كإطلاق الاستغراق العرفي، فقد كان ملك فرعون رعمسيس الثاني ممتدا من بلاد الهند من حدود نهر الكنك في الهند إلى نهر الطونة في أوروبا، فالمعنى أرض مملكته، وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسارة الأقوام. والشيع جمع شيعة، والشيعة الجماعة التي تشايع غيرها على ما يريد، أي تتابعه وتطيعه وتنصره، كما قال تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه. وأطلق على الفرقة من الناس على سبيل التوسع بعلاقة الإطلاق عن التقييد، قال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن البلاغة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فرقا ذات نزعات تتشيع كل فرقة إليها وتعادي الفرقة الأخرى، ليتم لهم ضرب بعضهم ببعض، وقد أغرى بينهم العداوة ليأمن تألبه عليه، كما يقال: فرق تحكم. وهي سياسة لا تليق إلا بالمكر بالضد والعدو، ولا تليق بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة. وكان رعمسيس الثاني قسم بلاد مصر إلى 36 إيالة، وأقام على كل إيالة أمراء نوابا عنه، ليتسنى له ما حكي عنه في هذه الآية بقوله تعالى: يستضعف طائفة منهم، الواقع موقع الحال من الضمير جعل، وأبدلت منها بدل اشتمال جملة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لأنه ما فعل ذلك بهم إلا لأنه عدهم ضعفاء أي أذلة، فكان يسومهم العذاب ويسخرهم لضرب اللبن وللأعمال الشاقة. والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل، وضمير منهم عائد إلى أهلها لا إلى شيعا، وتقدم الكلام على ذبح أبناء بني إسرائيل في سورة البقرة. وجملة إنه كان من المفسدين تعليل لجملة إن فرعون علا في الأرض، وقد علمت مما مضى عند قوله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في البقرة، أن الخبر بتلك الصيغة أدل على تمكن الوصف مما لو قيل أن أكون جاهلا. فكذلك قوله إنه كان من المفسدين دال على شدة تمكن الإفساد من خلقه، ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه. فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون، ذلك أن فعله هذا اشتمل على مفاسد عظيمة. المفسدة الأولى التكبر والتجبر، فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم وسوء ظنه بهم، وأنه لا يراقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه. فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم، كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهم وأن يرمقهم بعين الاحتقار، فلا يعبأ بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهم، وأن يبتز منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه، وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة، وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها، ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين. المفسدة الثانية أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساما، وجعل منهم شيعا مقربين منه، ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك، وذلك فساد في الأمة، لأنه يثير بينها التحاسد والتباغض، ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض، فتكون الفرق المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى، وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح المحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكذبة، فيحل محل الآخرين، وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض، فيكون بعضهم لبعض فتنة. وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة، بمنزلة الأبناء من الأب، يحب لهم الخير ويقويهم بالعدل واللين، لا ميزة لفرقة على فرقة، ويكون اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية. المفسدة الثالثة أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة الجانب، لا مساواة بينها وبين فرق أخرى، ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق الأخرى، في حين أن لها من الحق في الأرض ما لغيرها، لأن الأرض لأهلها وسكانها الذين استوطنوها ونشأوا فيها. والمراد بالطائفة بنو إسرائيل، وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضا ملكها في زمن يوسف، وأعطوا أرض جاسان وعمروها وتكاثروا فيها ومضى عليهم فيها 400 سنة، فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها، فلم يكن من العدل جعلهم بمنزلة دون منازل غيرهم. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى طائفة منهم، إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا، وأشار بقوله طائفة إلى أنه استضعف فريقا كاملا، فأفاد ذلك أن الاستضعاف ليس جهريا على أشخاص معينين لأسباب تقتضي استضعافهم، ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد بهم لانحطاط في أخلاقهم وأعمالهم، بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية، وذلك فساد، لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك الطائفة دون تمييز بين مستحق وغيره، ولم يراعي غير النوعية من ذكورة وإنوثة. وهي المفسدة الرابعة أنه يذبح أبناءهم، أي يأمر بذبحهم، فإسناد الذبح إليه مجاز عقلي، والمراد بالأبناء الذكور من الأطفال، وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة. وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة بالرجال قبيلتهم حتى يكون النفوذ في الأرض لقومه خاصة. المفسدة الخامسة أنه يستحيي النساء، أي يستبقي حياة الإناث من الأطفال، فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار المآل، إيماء إلى أنه يستحييهن ليصيرن نساء فتصلحن لما تصلح له النساء، وهو أن يصيرن بغايا إذ ليس لهن أزواج. وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلم يبق لهن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشهوة، وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء، إذ كل ذلك اعتداء على الحق. وقد تقدم آنفا موقع جملة إنه كان من المفسدين. قال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. عطفت جملة ونريد على جملة إن فرعون علا في الأرض لمناسبة ما في تلك الجملة من نبأ تذبيح الأبناء واستحياء النساء، فذلك من علو فرعون في الأرض، وهو بيان لنبأ موسى وفرعون، فإن إرادة الله بالخير الذين استضعفهم فرعون من تمام نبأ موسى وفرعون، وهو موقع عبرة عظيمة من عبر هذه القصة. وجيء بصيغات المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه في الحال، لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم، والله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله وجعلهم أمة عظيمة، ولذلك جاز أن تكون جملة ونريد في موضع الحال من ضمير يستضعف، باعتبار أن تلك الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون إياهم، فالمعنى على الاحتمالين، ونحن حينئذ مريدون أن ننعم في زمن مستقبل على الذين استضعفوا. والمن الإنعام، وجاء مضارعه مضموم العين على خلاف القياس. والذين استضعفوا في الأرض هم الطائفة الذين استضعفهم فرعون، والأرض هي الأرض في قوله إن فرعون علا في الأرض. ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه على ما في الصلة من التعليل، فإن الله رحيم بعباده وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وخص بالذكر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل نمن عطف الخاص على العام، ويجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين والتمكين لهم في الأرض، وأن يكون زوال ملك فرعون على أيديهم في نعم أخرى جمة ذكر كثير منها في سورة البقرة. فأما جعلهم أئمة فذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعلهم أمة حرة مالكة أمر نفسها، لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها، وقوة تدفع بها أعداءها، ومملكة خاصة لها، وحضارة كاملة تفوق حضارة جيراتها، بحيث تصير قوة للأمم في شؤون الكمال وطلب الهناء. فهذا معنى جعلهم أئمة، أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير، ونهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام. وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم، فالإرث مستعمل مجازا في خلافة أمم أخرى. فالتعريف في الوارثين تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص، وهو إرث السلطة في الأرض بعد من كان قبلهم من أهل السلطان، فإن الله أورثهم أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والأراميين، وأحلهم محلهم على ما كانوا عليه من العظمة حتى كانوا يعرفون بالجبابرة. قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. والتمكين لهم في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها، وهي أرض الشام إن كانت اللام عوضا عن المضاف إليه. ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم الأرض إن حمل التعريف على جنس الأرض المنحصر في فرد أو على العهد، أي الأرض المعهودة للناس. وأصل التمكين الجعل في المكان، وقد تقدم في قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض في سورة الكهف، وتقدم الكلام على اشتقاق التمكين وتصاريفه عند قوله تعالى: مكناهم ما لم نمكن لكم في سورة الأنعام. وما كانوا يحذرون هو زوال ملكهم بسبب رجل من بني إسرائيل، حسب ما أنذره بذلك الكهان. ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه. وفرعون الذي أري ذلك هو ملك مصر من فتاح الثالث، وهو الذي حكم مصر بعد رمسيس الثاني الذي كانت ولادة موسى في زمانه، وهو الذي كان يحذر ظهور رجل من إسرائيل يكون له شأن. وهامان قال المفسرون هو وزير فرعون، وظاهر آيات هذه السورة يقتضي أنه وزير فرعون، وأحسب أن هامان ليس باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون وكسرى وقيصر النجاشي. فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر. وجاء في كتاب أستير من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير أحشويروش ملك الفرس هامان، فظنوه علما فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان، واتخذوا هذا الظن مطعنا في هذه الآية، وهذا اشتباه منهم، فإن الأعلام لا تنحصر، وكذلك ألقاب الولايات قد تشترك بين أمم وخاصة الأمم المتجاورة. فيجوز أن يكون هامان

وأما الخطأ وهو ضد العمد ففعله أخطأ فهو مخطئ. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فعلى هذا يتعين أن الفصحاء فرقوا الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأ. وعلى التفرقة بين أخطأ وخطئ درج نفطوي وتبعه الجوهري والحريري. وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان وأنهما لغتان. وظاهر كلام الزمخشري هنا أنه جار على قول أبي عبيد وابن قتيبة، فقد فسر هذه الآية بالمعنيين وقال في الأساس: أخطأ في الرأي وخطئ إذا تعمد الذنب، وقيل هما واحد. ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن عمد. ثم قلب الاستعمال الفصيح على تخصيص أخطأ بفعل على غير عمد وخطئ بالإجرام والذنب، وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة. وإن الفروق بين الألفاظ من أحسن تهذيب اللغة. فأما محمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون خاطئين من الخطيئة، ليكون الكلام تعليلا لتكوين حزنهم منه بالأخارة، وتقدم ذكرها مان آنفا. قال الله تبارك وتعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يدل الكلام على أن الذين انتشلوه جعلوه بين أيدي فرعون وامرأته، فرقت له امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به، لأنه علم أن الطفل ليس من أبناء القبط بلون جلوته وملامح وجهه، وعلم أنه لم يكن حمله النيل من مكان بعيد لظهوره، أنه لم يطل مكث تابوته في الماء ولا اضطرابه بكثرة التنقل، فعلم أن وقعه في التابوت لقصد إنجائه من الذبح، وكان ذلك وقت انتشاله من الماء وإخراجه من التابوت. وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخير، وقدر الله نجاة موسى بسببها، وقد قال الله تعالى في شأنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهي لم تر عداوة موسى لآل فرعون ولا حزنت منه لأنها انقرضت قبل بعثة موسى. وامرأة فرعون سميت آسية كما في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. ويفيد قولها ذلك أن فرعون حين رآه استحسنه، ثم خرجه الخوف من عقبة أمره، فلذلك أنذرته امرأته بقولها: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وارتفع قرة عين على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الطفل، وحذفه لأنه دل عليه حضوره بين أيديهم، وهو على حذف مضاف أي هو سبب قرة عين لي ولك. وقرة العين كناية عن السرور، وهي كناية ناشئة عن ضدها وهو سخنة العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن. فلما كني عن الحزن بسخنة العين في قولهم في الدعاء بالسوء أسخن الله عينه، وقول الراجز: أوهي أديم عرضه وأسخني بعينه بعد هجوع الأعين، أتبع ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا قرة عين، وأقر الله عينه. فحكى القرآن ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة للنفس ببالغ ما كن به العرب عن ذلك، وهو قرة عين. ومن لطائفه في الآية أن المسرة المعنية هي مسرة حاصلة من مرأى محاسن الطفل، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. ويجوز أن يكون قوله قرة عين قسما كما يقال أيمن الله، فإن العرب يقسمون بذلك أي أقسم بما تقر به عيني. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق استضاف نفرا وتأخر عن وقت عشائهم ثم حضر، وفيه قصة إلى أن قال الراوي: فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، فقال أبو بكر لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنها الآن أكثر من قبل. فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون بما فيه قرة عينها وقرة عينه أن لا يقتل موسى. ويكون رفع قرة عين على الابتداء وخبره محذوفا، وهو حذف كثير في نص اليمين مثل لعمرك، وابتدأت بنفسها في قرة عين لي قبل ذكر فرعون إدلالا عليه لمكانتها عنده، أرادت أن تبتدره بذلك حتى لا يصدر عنه الأمر بقتل الطفل. وضمير الجمع في قولها لا تقتلوه يجوز أن يراد به فرعون نزلته منزلة الجماعة على وجه التعظيم، كما في قوله: قال رب ارجعون ويجوز أن يراد به خطاب فرعون داخلا فيه أهل دولته هامان والكهنة الذين ألقوا في نفس فرعون أنفة من إسرائيل يفسد عليه مملكته. وهذا أحسن لأن فيه تمهيدا لإجابة سؤالها حين أسندت معظم القتل لأهل الدولة وجعلت لفرعون منه حظ الواحد من الجماعة، فكأنها تعرض بأن ذلك ينبغي أن لا يكون عن رأيه فتهون عليه عدوله في هذا الطفل عما تقرر من قتل الأطفال. وقيل لا تقتلوه التفات عن خطاب فرعون إلى خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل كقوله يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فموقع جملة قرة عين لي ولك موقع التمهيد والمقدمة للعرض، وموقع جملة لا تقتلوه موقع التفريع عن المقدمة ولذلك فصلت عنها. وأما جملة عسى أن ينفعنا فهي في موقع العلة لمضمون جملة لا تقتلوه، فاتصالها بها كاتصال جملة قرة عين لي ولك بها، ولكن نظم الكلام قضى بهذا الترتيب البليغ بأن جعل الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع المحبة هو المقدمة لأنه أشد تعلقا بالنفس فهو يشبه المعلومة البديهية، وجعل الوازع العقلي بعد النهي علة لاحتياجه إلى الفكر فتكون مهلة التفكير بعد سماع النهي الممهد بالوازع الطبيعي فلا يخشى جماح السامع من النهي ورفضه إياه. ويتضمن قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إزالة ما خامر نفس فرعون من خشية فساد ملكه على يدي فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل لا يكون هو المخوف منه لأنه لما انضم في أهلهم وسيكون ربيهم فإنه يرجى منه نفعهم وأن يكون لهم كالولد، فأقنعت فرعون بقياس على الأحوال المجربة في علاقة التربية والمعاشرة والتبني والإحسان وأن الخير لا يأتي بالشر، ولذلك وقع بعده الاعتراض بقوله تعالى وهم لا يشعرون أي وفرعون وقومه لا يعلمون خفي إرادة الله من الانتقام من أمة القبط بسبب موسى، ولعل الله حقق لبراءة فرعون رجاءها فكان موسى قرة عين لها ولزوجها، فلما هلك وجاء فرعون آخر بعدهما كان ما قدره الله من نصر بني إسرائيل، واختير يشعرون هنا لأنه من العلم الخفي أي لا يعلمون هذا الأمر الخفي. قال الله تبارك وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح مستعمل في معنى صار، فاقتضى تحولا من حالة إلى حالة أخرى، أي كان فؤادها غير فارغ فأصبح فارغا. والفؤاد مستعمل في معنى العقل واللب، والفراغ مجازي، ومعنى فراغ العقل من أمر أنه مجاز عن عدم احتواء العقل على ذلك الأمر احتواء مجازيا أي عدم جولان معنى ذلك الأمر في العقل أي ترك التفكير فيه. وإذ لم يذكر أن فؤاد أم موسى لماذا أصبح فارغا احتملت الآيات معاني ترجع إلى محتملات متعلق الفراغ ما هو، فاختلف المفسرون في ذلك قديما ومرجع أقوالهم إلى ناحيتين، ناحية تؤذن بثبات أم موسى ورباطة جأشها، وناحية تؤذن بتطرق الضعف والشك إلى نفسها. فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو أنه فارغ من الخوف والحزن فأصبحت واثقة بحسن عاقبته تبعا لما ألهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء عليها. وهذا أسعد بقوله تعالى بعد لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لأن ذلك الربط من توابع ما ألهمها الله من أن لا تخاف ولا تحزن، فالمعنى أنها لما ألقته في اليم كما ألهمها الله زال عنها ما كانت تخافه عليه من الظهور عليه عندها وقتله، لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بها أحد قد علمت أنه نجا. وهذا المحمل يساعده أيضا ما شاع من قولهم فلان خلي البال إذا كان لا هم بقلبه، وهو تفسير أبي عبيدة والأخفش والكسائي، وهذا أحسن ما فسرت به وهو من معنى الثناء عليها بثباتها. وعن ابن عباس من طرق شتى أنه قال فارغا من كل شيء إلا ذكر موسى، وفي هذا شيء من رباطة جأشها إذ فرغ لبها من كل خاطر يخطر في شأن موسى. وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله إلا ذكر موسى فلعله انتزعه من قوله إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، وإلا فليس في الآية ما يؤذن بذلك الاستثناء، وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقتها بالله والإشارة إلى ضعف الأمومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال صالحة به وبها. وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية والقرطبي عن ابن القاسم عن مالك الفراغ هو ذهاب العقل، قال ابن عطية: هو كقوله تعالى: وأفئدتهم هواء، أي لا عقول فيها. وفي الكشاف: أي لما سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لماذا همها من فرط الجزع. وقال ابن زيد والحسن وابن إسحاق: أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها الله، إذ خامرها خاطر شيطاني فقالت في نفسها: إني خفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدو الذي أمر بقتله. قال ابن عطية: وقالت فرقة فارغا من الصبر، ولعله يعني من الصبر على فقده. وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية تربي إلى أن أم موسى لم تكن جلدة على تنفيذ ما أمرها الله تعالى، وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها. وجملة إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها تكون بالنسبة للتفسير الأول استئنافا بيانيا لما اقتضاه فعل أصبح، من أنها كانت على حالة غير حالة فراغ، فبينت بأنها كانت تقارب أن تظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب، فإن الاضطراب ينم بها. فالمعنى: أصبح فؤادها فارغا وكادت قبل ذلك أن تبدي خبر موسى في مدة إرضاعه من شدة الهلع والإشفاق عليه أن يقتل. وعلى تفسير ابن عباس تكون جملة إن كادت بمنزلة عطف البيان على معنى فارغا، وهي دليل على الاستثناء المحذوف، فالتقدير فارغا إلا من ذكر موسى، فكادت تظهر ذكر موسى وتنطق باسمه من كثرة تردد ذكره في نفسها. وأما على الأقوال الراجحة للناحية الثانية فجملة إن كادت لتبدي به بيان لجملة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي كادت لتبدي أمر موسى من قلة ثبات فؤادها. وعن مجاهد: لما رأت الأمواج حملت التابوت كادت أن تصيح. والباء في به إما لتأكيد رسوخ المفعول بفعله والأصل لتبديه، وإما لتضمين تبدي معنى تبوح وهو أحسن، وإن مخففة من الثقيلة. واللام في لتبدي فارقة بين إن المخففة وإن النافية. والربط على القلب توثيقه عن أن يضعف كما يشد العضو الوهن، أي ربطنا على قلبها بخلق الصبر فيه. وجواب لولا هو جملة إن كانت لتبدي به، والمراد بالمؤمنين المصدقون بوعد الله، أي لولا أن ذكرناها ما وعدناها فاطمأن فؤادها. فالإيمان هنا مستعمل في معناه اللغوي دون الشرعي، لأنها كانت من المؤمنين من قبل، أو أريد من كاملات المؤمنين. واللام للتعليل، أي لتحرز رتبة المؤمنين بأمر الله الذين لا يتطرقهم الشك فيما يأتيهم من الواردات الإلهية. قال عز وجل: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ظاهر ترتيب الأخبار أنها على وفق ترتيب مضامينها في الحصول، وهذا يرجح أن يكون حصول مضمون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا سابقا على حصول مضمون وقالت لأخته قصي، أي قالت لأخته ذلك بعد أن اطمأن قلبها لما ألهمته من إلقائه في اليم، أي لما ألقته في اليم قالت لأخته: انظري أين يلقيه اليم ومتى يستخرج منه. وقد علمت أن اليم لا يلقيه بعيدا عنها، لأن ذلك مقتضى وعد الله برده إليها. وأخت موسى اسمها مريم، وقد مضى ذكر القصة في سورة طه. والقص اتباع الأثر استعمل في تتبع الذات بالنظر، فلذلك عدي إلى ضمير موسى دون ذكر الأثر، وقد تقدم في سورة الكهف عند قوله: فارتدى على آثارهما قصصا. وبصر بالشيء صار ذا بصر به، أي باصرا له، فهو يفيد قوة الإبصار، أي قوة استعمال حاسة البصر وهو التحديق إلى المبصر. فبصر أشد من أبصر، فالباء الداخلة على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرئي حتى كأنه صار باصرا بسببه. ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة مبالغة في معنى الفعل، وتقدم في قوله تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به في سورة طه. والجنب بضمتين البعيد، وهو صفة لموصوف يعرف من المقام، أي عن مكان جنوب، وعن للمجاوزة، والمجرور في موضع حال من ضمير بصرت، لأن المجاوزة هنا من أحوال أخته لا من صفات المكان. وهم أي آل فرعون حين التقطوه لا يشعرون بأن أخته تراقب أحواله، وذلك من حذق أخته في كيفية مراقبته. قال عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الواو للحال من ضمير لأخته، والتحريم المنع، وهو تحريم تكويني، أي قدرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أثداء المراضع وكراهتها، ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبل ثديها، لأن فرعون وامرأته حريصان على حياة الطفل، ومن مقدمات ذلك أن جعل الله إرضاعه من أمه مدة تعود فيها بثدييها. ومعنى من قبل التقاطه، وهو إذان بأن ذلك التحريم مما تعلق به علم الله وإرادته في الأزل. والفاء في قوله فقالت فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة، أي فأظهرت أخته نفسها كأنها مرت بهم عن غير قصد، وإنما قالت ذلك بعد أن فشى في الناس طلب المراضع له وتبديل مرضعة عقب أخرى، حتى عرض على عدد كثير في حصة قصيرة. وذلك بسرعة مقدورة آل فرعون وكثرة تفتيشهم على المراضع، حتى ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير، وأيضا لعرض المراضع أنفسهن على آل فرعون، لما شاع أنهم يتطلبون مرضعا. وعرضت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمل في العرض تلطفا مع آل فرعون وإعادة للظنة عن نفسها. ومعنى يكفلونه يتعهدون بحفظه وإرضاعه، فيدل هذا على أن عادتهم في الإرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها، كما كانت عادة العرب، لأن النساء الحرائر لم يكن يرضين بترك بيوتهن والانتقال إلى بيوت آل الأطفال الرضعاء، كما جاء في خبر إرضاع محمد صلى الله عليه وسلم عند حليمة بنت وهب في حي بن سعد بن بكر. قال صاحب الكشاف فدفعه فرعون إليها وأجرى لها وذهبت به إلى بيتها. والعدول عن الجملة الفعلية إلى الإسمية في قوله وهم له ناصحون لقصد تأكيد أن النصح من سجاياهم ومما ثبت لهم، فلذلك لم يقل وينصحون له كما قيل يكفلونه لكم، لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية. وتعليق له بناصحون ليس على معنى التقييد، بل لأنه حكاية الواقع، فالمعنى أن النصح من صفاتهم فهو حاصل له كما يحصل لأمثاله حسب سجيتهم، والنصح العمل الخالص الخلي من التقصير والفساد. قال عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تقدم نظير قوله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن في سورة طه، وقوله ولتعلم أن وعد الله حق، فإنما تأكيد حرف كي بمرادفه وهو لام التعليل للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي. وضمير أكثرهم لا يعلمون عائد إلى الناس المفهوم من المقام أو إلى رعية فرعون ومن الناس بنو إسرائيل. والاستدراك ناشئ عن نصب الدليل لها على أن وعد الله حق، أي فعلمت ذلك وحدها، وأكثر القوم لا يعلمون ذلك لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم العهد على إيمانهم، وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين، فأصبح إيمانهم قريبا من الكفر. موضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أمورا ذات شأن فيها ذكرى للمؤمنين وموعظة للمشركين. فأول ذلك وأعظمه إظهار أن ما علمه الله وقدره وكائن لا محالة، كما دل عليه قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى قوله يحذرون، وأن الحذر لا ينجي من القدر. وثانيه إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين، وأن علو فرعون لم يغني عنه شيئا في دفع عواقب الجبروت والفساد، ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل مكة. وثالثه أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب الانتقام منه، والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم، وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. ورابعه الإشارة إلى حكمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في جانب بني إسرائيل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم في جانب فرعون، إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قاطع نسلهم. وخامسه أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من آملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر، وأوقع حسرة على المستبصر، وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم انتقام العدو، كما قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، مع قوله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وسادسه أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها لعدم التوازن بين المفسدتين، ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة، فلا يكون المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد، فتحصل مفسدتان هما أخذ البريء وانفلات المجرم. وسابعه تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه، ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي، ولما قدر لإهلاك هذه الصورة المرتبة، ولأنجى موسى وبني إسرائيل إن جاء أسرع، ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال، ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه، فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وليتوسموا من بوارق ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بآخرة. وثامنه العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لآواء فساد المفسدين، فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل، مع أنه تحقق أنه إسرائيلي، فقالت لامرأته: لا تقتلوه عسى. فقالت امرأته: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كما قدمنا تفسيره. وتاسعه ما في قوله: ولتعلم أن وعد الله حق، من الإيماء إلى تذكير المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين، ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم منه. وعاشره ما في قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، من الإشارة إلى أن المرء يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. ولما في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير، مكتفيا بالإشارة مع التلاوة، فقال: طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض، وأشار إلى جهة الشام يريد عبد الملك بن مروان، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وأشار بيده نحو الحجاز يعني أخاه عبد الله بن الزبير وأنصاره، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، وأشار إلى العراق يعني الحجاج منهم ما كانوا يحذرون. قال الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على حسب ظهورها في الخارج، وهذا الاعتراض نشأ عن جملة ولتعلم أن وعد الله حق، فإن وعد الله لها قد حكي في قوله تعالى: إن رده إليك وجعله من المرسلين. فلما انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها إلى آخره، كمل ما فيه وفاء وعد الله إياها بهذا الاستطراد في قوله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وإنما أوتي الحكم عن النبوءة بعد خروجه من أرض مدين، كما سيجيء في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وتقدم نظير هذه الآية في سورة يوسف إلا قوله واستوى، فقيل إن استوى بمعنى بلغ أشده فيكون تأكيدا، والحق أن الأشد كمال القوة، لأن أصله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة وأنعم، وهي اسم هيئة بمعنى القوة، ثم عمل معاملة المفرد. وأن الاستواء كمال البنية كقوله تعالى في وصف الزرع: فاستغلظ فاستوى على سوقه. ولهذا أريد لموسى الوصف بالاستواء، ولم يوصف يوسف إلا ببلوغ الأشد، خاصة لأن موسى كان رجلا طوالا كما في الحديث، كأنه من رجال شنوءة، فكان كامل الأعضاء، ولذلك كان وكزه القبطي قاضيا على المكوز. والحكم الحكمة، والعلم المعرفة بالله تعالى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.